خزائن الرحمن تقدم. خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. باقي على رمضان 4 أيام. من ضمن الأشياء اللي بنستعد فيها رمضان إصلاح الصلاة. عاوزك تصلي دلوقتي صح، عاوزك تصلي صلاة صحيحة منضبطة. عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي لا يحسن الصلاة، وهذا الرجل صلى خلي بالك، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مع أنه صلى لكن صلاته ما كانتش منضبطة، فأنا خايف على صلاتك أنت كمان. عاوزك تستعد رمضان، خلاص كلها أيام وندخل على رمضان، عاوزك تزبط الصلاة. أنت عارف أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن العبد عندما يسجد لله سجدة الله يرفعه بها، فإحنا عندنا 17 ركعة في اليوم والليلة الفرائض فقط. 17 ركعة تساوي 34 سجدة، وكل سجدة بترفعك. بالله عليك، هل أنت بتستشعر وأنت بتصلي وأنت بتسجد لله بتترفع؟ هل فرقت معاك كل سجدة في رفعة الدرجات؟ هل فرقت معاك كل سجدة في أخلاقك؟ هل فرقت معاك كل سجدة في معاملاتك؟ هل فرقت معاك كل سجدة في خلواتك؟ وما أدراك ما الخلوات؟ بنتكلم عن الاستعداد لرمضان، وخلاص يبقى من الزمن القليل 4 أيام. عاوزك تصلح الصلاة من دلوقتي، وتطهر قلبك من دلوقتي، وأن تدعو الله عز وجل بتطهير القلب حتى تنصلح هذه الصلاة. فانشغل بالله، اللهم بلغنا رمضان، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.